فأنفذ إليه 100 دينار السرة وأعطاه إياه. الثاني كتب إليه صاحب له ثالث إني أنا في ضائقة وجالعي، فوجه إليه بالسرة بعينها، فبقي الأول لا شيء عنده والثاني لا شيء عنده. الأول كتب للثالث ظن أن عنده شيء، قال جالعي أريد قرضا، فبعث إليه السرة نفسه فعرضه لما جاءته لأنها كانت سرته، فركب إليه وقال أخبرني ما الخبر، فأخبره فاجتمعوا وفتحوها واقتسموها. قال ابن البهلول الثلاثة يعقوب بن شيبة وأبو حسان الزيادي وآخر نسيته في إيثار. من الأخلاق الحسنة الإيثار، وليس أن تؤثر بالمشكلات، فيأتي واحد يقول يا أخي أنا آثرتك بهذا المدعو الصح، يا أخي أنا آثرتك بالمهمة الصعبة، قم بها. الإيثار أن تؤثر غيرك بالراحة بالمال، أن تؤثر غيرك على نفسك بما تهواه نفسك. وأما التواضع فما أجمل التواضع، لين الجانب وخفض الجناح، يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله، وهذا أعظم درجات التواضع. العز في التواضع، يمشون على الأرض هونا ولا تمشي بالأرض مرحا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لا يبغي أحدا على أحد كما قال عليه الصلاة والسلام. كان يخطب فجاء إنسان يقول يا رسول الله وسط الخطبة رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، ترك الخطبة ونزل وأتى بكرسي قوائمه من حديد فقعد عليه وجعل يعلمه مما علمه الله، ثم رجع وأتم خطبته صلى الله عليه وسلم. إذا كان يسلم على الصبيان والأمة تأخذ بيده فتنطلق حيث شاءت الجارية الصغيرة، ويلعب أصابعه الثلاث ويكون في خدمة أهله، ويصفف نعله ويرقع ثوبه ويحلب ذاته ويعلب بعيره ويأكل مع الخادم ويجلس مع المسكين ويمشي مع اليتيم في حاجته ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر سلف، ويعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وينام على حصير ويبتسم في وجه من أوجعه ويقف إلى جانب امرأة في الطريق تبكو إليه ويشرب مع أصحابه في إناء واحد وهو آخرهم قربا، ودخل مكة ويكاد تكاد جبهته تمس عنق راحلته، يمشي بالأسواق مع الناس يأكل مما يأكلون منه ويشرب مما يشربون. يوم الأحزاب يواري التراب بطنه لأنه يعمل مع أصحابه، ينقل معهم الحجارة لبناء المسجد، ويأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم. هذا تواضعه عليه الصلاة والسلام. الصديق صاحبه على نفس المشوار والمنوال، قائد الدولة وإمام المسلمين، خليفته الصديق. كم واحد دخلوا في مناصب تغيروا، كم واحد صاروا أغنياء ما عادوا يعرفون، يقولون لأننا دخلنا في نادي الأغنياء، وهؤلاء لهم يقود ولهم تاليهات ولهم فنادق 5 نجوم ولهم منتديات ولهم غرفة تجارية. الله أكبر. وأشياء كثيرة، ثم بعد ذلك يفتقدون. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على فتحات الماء وهو رقيعه، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيعه. فأقبح شيء أن يرى المرء نفسه رقيعا وعند العالمين وضيعه. عطاء يقول إن الرجل يحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه، وقد سمعت قبل أن يولد، قبل أن يولد. الجود والكرم نحتاجه اليوم لما تضيق الأمور والمال يقل ويصبح الشح في النفوس، الناس تبغى فلوس. الجود والكرم الخلق العظيم، الجود والكرم الذي يكسب به الإنسان قلوب الناس. كان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة. خديجة كيف عرفت أنه نبي لن يقبله الله لما قال لها حصل كذا وكذا بالغار؟ أنت تكذب المعدو وتحمل وتقري الضيق وتعقد. كريم عليه الصلاة والسلام. قال عروة تصدقت عائشة 70,000 وإنها لترقع جانب ذرعها. كان ابن عمر يفرق في المجلس 30,000 ثم يأتي عليه شهر ما يأكل مزعة لحمه،

وأشياء كثيرة فيها الكذب اليوم الذي يهدي إلى الفجور وإلى النار. القصة طمأنينة والكذب ريبة. قاله عليه الصلاة والسلام: ما أحوج الإعلاميين اليوم إلى الصدق، إنه مفقود مفتقد نادر قليل شحيح عند الكثيرين. ويجب أن نذكر به أنفسنا ونذكر به غيرنا من إخواننا وأخواتنا. الصدق من جاء ولو بعد حين، والكذب يظهر ولما ظهر في الدنيا الفضيحة في الآخرة. أما العفو فإن العفو من الأخلاق العظيمة التي فيها الصفح التنازل المسامحة والعافين على الناس. تعفو عنهم أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. عفى عن اليهودية لما وضعت السم في الكهف، لكن لما قتل أحد أصحابه بذلك كان حد. عفى عن لبيد بن الأعصر الذي سهر، وعن أهل مكة الذين سموا بالطلقاء. يعقوب عفى عن أولاده الذين تسببوا في فراق ولده وقال سوف أستغفر لكم ربي. يوسف عليه السلام ذاق مرارة الفراق والمكس بالجب مع خشية الهلاك، ذاق مرارة العبودية، بيع عبدا بثمن ضخم، صار خادما في بيت، ثم فتن، ثم ألقي في السجن مظلوما. من الذي تسبب بهذا؟ إخوانه. بعد أن قدر عليهم ماذا قال؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. هذه أخلاق الأنبياء. تكلم مطلح على بنت الصديق عائشة، وكان أبو بكر يجري عليه نفقة، امتنع، نزلت الآية: ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. يا أخي تنازل وليعفوا وليصفحوا، اعفوا عنه. قال الصديق: بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. الحسن رحمه الله عفا. واحد عنده ضيوف وتأتي القادم بالطعام وهو حار جدا وتتعثر فوق رأس سيدها أمام الضيوف وينسكب عليه مرق الداخل الحار: يا سيدي الكاظمين الغيظ كظم غيظ، يا سيدي العافين عن الناس عفوت عنك، يا سيدي والله يحب المحسنين. قال: أنت حر لوجه الله. ولذلك المرتبة الأولى ترك العقوبة. من كظم غيظا ولو شاء أن ينجيه أمضاه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره بأي سورة. اثنين: ترك التثريب والتعيير. إذا الأول شيء ترك العقوبة، اثنين ترك التعيير، ثلاثة الإحسان بمقابل الإساءة. العفو عن الأقارب تقول: ما نسلم من شرها، تتكلم علينا، ترفع السماعة تسبنا وتسبنا، تتألب علينا أبانا وأمنا، تأخذ حقنا، حطوا لنا السحر، ما تركوا أذية إلا أذونا، افتروا علينا، تكلموا في أعراضنا، نفروا عن أختي فلانة وعن أختي فلانة، هذه كان خطيبها نفر بسبب. هناك فعلا ظلم من الأقارب عجيب، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليهم، وأعلم عنهم ويجهلون عنهم. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المن وتطعمهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. بين الإخوان تحدث مشكلات. أخذ السيارة وخرب فيها أشياء ورماها، أتلف لي كذا كذا، جهاز تعرفه إياه أرجعه ثالثا حطاما، ولا اعتذر ولا عوضني ولا قال آسف. سامح سبيقك إن زلت به قدم فليس يسلم إنسان من السلم. العفو عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال: كم نعفو عن القادم؟ يعني القدم يعيشون معنا، يقصرون، يخطئون، حط 110 في 220 حركة الجهاز. هذا كم قدم كبير. عطينا سيارة جديدة بعد شهرين، هل تغيير فرامل تغيير وتغيير؟ طبعا لا يعني ذلك أن الإنسان يجعلهم يتمادون في تخريب الأشياء، ولك أن تعامله بحسن، تقسم عليه ما أتلفه، هذا حقك شرعا.